كما قال الحبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم: تنكح المرأة لأربع: لدينها وحسبها ونسبها ومالها، فاظفر بذات الدين تيبت يداك. فهذا هو المعيار الذي حدده الإسلام الحنيف في اختيار الزوجة. لا بد وأن تكون الزوجة مؤمنة، لا بد وأن تكون عفيفة، لا بد وأن تكون من أسرة كريمة تتحلى بالصفات الحسنة وتتحلى بالصفات الكريمة، لكي تستطيع أن تنجب أطفالاً على مستوى القيم وعلى مستوى الأخلاق التي أرادها الإسلام الحنيف. ولهذا نجد الحبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم نجده يحذر شباب الأمة، يحذرهم من بعض النساء، يقول صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله: إياكم وخضراء الدمن. قيل: وما خضراء الدمن يا رسول الله؟ قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: المرأة الحسناء في منبت السوء. بعد هذه التعليمات العظيمة تأتي تربية الإسلام الحنيف من أول يوم للولد يعيش في هذه الدنيا، فبعد أن يولد يسمى بأحسن الأسماء، وخير الأسماء ما حمد وعبد، كما جاء عن نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. كما ندب الإسلام الحنيف إلى أن يؤذن في أذن الطفل اليمنى وتقام الصلاة في أذنه اليسرى، ولنا في ذلك أسوة بالحبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فقد جاء في الأثر عن أبي رافع قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أذن في أذن الحسن بن علي عندما ولدته فاطمة سلام الله عليها. فلماذا هذا؟ لماذا هذه التعليمات؟ ولماذا هذه الأخلاق العظيمة؟ ما ذلك إلا ليكتف في عقل الولد وفي قلبه وفي جوارحه ذكر المولى جل وعلا من أول وهلة في حياته. ما ذلك إلا ليتربى على شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ليتربى على الخير ويتربى على الصلاح، ليكون شابا نافعا لهذه الأمة ونافعا لأسرته ونافعا أيضا لوطنه. يقول الحبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو يعلمنا ويغرس في عقولنا وفي قلوبنا هذه المعاني العظيمة، يقول: افتحوا على صبيانكم أول كلمة بلا إله إلا الله. هكذا علمنا نبينا رسول الأخلاق ورسول التربية صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله. كما ندب الإسلام الحنيف أيها المؤمنون، ندب أيضا إلى تحنيك الولد وإلى ختانته وإلى الذبح أو العقيقة عنه، ثم يعيش الولد مع هذه الأسرة المؤمنة، يعيش معها في حنان وفي رعاية وفي عطف وفي تربية حسنة. وفي هذه المرحلة على الوالدين أن يحرصا على تنمية عواطف الولد، فيزرعان في قلبه الحب ويزرعان في قلبه الحنان. يقول الإمام علي سلام الله عليه: أكثروا من قبلة أولادكم، قبلوهم كثيرا، فإن لكم بكل قبلة درجة، فإن لكم بكل قبلة درجة. ويبقى الولد في هذا الحنان وفي تلك الرعاية حتى يبلغ السابعة من عمره. وفي هذه المرحلة على الأب وعلى الأم أن يعلماه الصلاة كما قال الحبيب المصطفى صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله: مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع. فإذا بلغ الصبي السابعة من عمره فعلى والده عليه أن يأخذه معه إلى المسجد، أما قبل وصوله السابعة فمحله هو البيت كما قال الحبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم: جنبوا مساجدنا صبيانكم ومجانينكم. إذا ما وصل إلى سن السابعة فعليه أن يتعلم الصلاة ليأخذه أبوه معه إلى المسجد ويعلمه كيف يتوضأ وكيف يصلي، يعلمه آداب المساجد فلا يزعج المصلين ولا يقطع الصفوف بل يصلي في نهاية الصف، أو يكون للأولاد غير البالغين يكون لهم صف مستقل وخاص بهم كما كان يصنع الحبيب المصطفى صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله. فقد كان يجعل الصفوف الأولى للرجال، ثم بعدهم الأولاد، ثم النساء، ثم البنات. هكذا كان ذلك المجتمع الطاهر، المجتمع النقي الذي رباه نبي الإيمان ونبي الأخلاق محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هكذا كان يصنع وهكذا كان حاله. وكذلك الأم عليها أن تعلم الفتاة الوضوء وتعلمها الصلاة إذا ما بلغت سن السابعة. فإذا ما استطاع الولد أن يميز بين الأشياء فعلى الوالدين أن يعلماه تعليما صحيحا وتعليما محمديا، يقولان له: هذا حلال وهذا حرام، هذا يصح وهذا لا يصح، هذا كذا وهذا كذا. اجلسوا أيها الآباء، اجلسوا مع أولادكم، ادرسوا في أذهانهم الفضائل الإسلامية العظيمة، ادرسوا في أذهانهم وفي قلوبهم الأعمال الطيبة والأخلاق الحسنة، علموهم الصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر. فإذا ما بلغ الولد، إذا ما وصل إلى سن العاشرة وما زال متمردا، ما زال مبتعدا عن الصلاة، فليضربه أبوه عليها ضرب تأديب، ضرب تأديب، ليعلم الولد أن هذه المسائل لا هزل فيها، يجب عليه أن يقوم بها. وفرقوا بينهم في المضاجع. فإذا ما وصل الأولاد، إذا ما وصلوا إلى سن البلوغ، فيجب أن لا يناموا على فرش واحد. هكذا طهر نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، طهر النفوس وهكذا زكاها، وهكذا سد الذرائع أمام كل عابد وأمام كل فاسد. فالطفل إذا تربى على هذه القواعد الإسلامية العظيمة وعلى هذه الأخلاق الكريمة فإنه يمتاز بروح مطمئنة، يمتاز بثقة عالية وإرادة قوية، وتظهر في شخصيته الشهامة والنبل والتربية الحسنة. ونلاحظ هذا في كثير من الأخبار، فمن يتصفح كتب التاريخ وكتب الأدب يجد نماذج كثيرة من أولئك الذين تربوا تربية عظيمة وتربية كريمة واكتسبوا الأخلاق الحسنة. فهذا غلام امتاز بهذه الصفات وامتاز بهذه التربية، ها هو يدخل على الحجاج بن يوسف. وأنتم تعرفون من الحجاج؟ أكبر طاغية على وجه هذه الأرض. هذا الغلام لا يزيد عمره على العاشرة، لما دخل على الحجاج وكان حوله جلساؤه، دخل فلم يسلم، لم يسلم على ذلك المجلس، ثم نظر يمينا وشمالا فشاهد قصرا عظيما، قصرا مزخرفا من كل جانب. قال الغلام: أتبنون بكل ريع آية تعبثون، وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون، وإذا بطشتم بطشتم جبارين. قال الحجاج: يا غلام، إني لأرى لك عقلا ودهنا، أفحفظت القرآن؟ قال: أو خفت على القرآن الضياع حتى أحفظه؟ قال: أفجمعته؟ قال: أو كان مفرقا حتى أجمعه؟ قال: أفأحكمت القرآن؟ قال: أوليس الله سبحانه أنزله محكما؟ قال: أفاستظهرت القرآن؟ قال: معاذ الله أن أجعل القرآن من وراء ظهري. فقال الحجاج بعد أن عجز عن التعبير، قال: ويحك، ماذا أقول؟ قال ذلك الغلام: الويل لك، قل: أوعيت القرآن في صدرك؟ قال الحجاج: فاقرأ شيئا من القرآن. فاستفتح ذلك الغلام: أعوذ بالله منك ومن الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يخرجون من دين الله أفواجا. فقال الحجاج: ويلك، ويلك، إنهم يدخلون. قال الغلام: كانوا يدخلون، أما اليوم فإنهم يخرجون. قال: ولم؟ قال الغلام: لسوء فعلك بهم. قال الحجاج: هل عرفت المخاطب لك؟ هل تعرف من تخاطب؟ قال: نعم، شيطان ثقيف. قال: ويلك، من أبوك؟ قال: الذي زرعني. قال: فمن أمك؟ قال: التي ولدتني. قال: وأين ولدت؟ قال: في بعض الفلوات. قال الحجاج: وأين نشأت؟ قال: في بعض البراري. قال: ويلك، أمجنون أنت فأعالجك؟ قال الغلام: لو كنت مجنونا لما وصلت إليك ووقفت بين يديك، لأني ممن لا يرجو فضلك أو يخاف عقابك. قال الحجاج: فما تقول في أمير المؤمنين؟ قال الغلام: رحم الله أبا الحسن. قال الحجاج: إنما أعني عبد الملك بن مروان. قال ذلك الغلام: على الفاسق الفاجر لعنة الله. قال: ويلك، بما استحق اللعنة؟ قال الغلام: باستعماله إياك على الناس، تستبيح أموالهم وتستحل دماءهم. عند ذلك التفت الحجاج وهو مغضب، التفت إلى أصحابه، قال لهم: ما ترون في أمر هذا الغلام؟ قالوا: اسفك دمه، فقد خلع الطاعة وفارق الجماعة. قال ذلك الغلام: يا حجاج، جلساء أخيك خير من جلسائك. قال: من؟ أخي محمد بن يوسف. قال: إنما أعني أخاك فرعون، إذ قال لجلسائه: ما تأمرون في موسى؟ قالوا: أرجه وأخاه، وهؤلاء أمروك بقتلي. إذن والله تقوم عليك الحجة بين يدي الله ملك الجبارين ومذل المتكبرين. فقال الحجاج: يا غلام، قيد ألفاظك واقصر كلامك، فإني أخاف عليك بادرة الأمراء، وقد أمرت لك ب4000 درهم تستعين بها على أمورك. قال الغلام: لا حاجة لي في هذا المبلغ، بيض الله وجهك وأعلى كعبك. التفت الحجاج إلى أصحابه، قال لهم: هل تعلمون ما أراد بهذا القول؟ قالوا: لا. قال: أراد بذلك التعليق والصلب، فالمصلوب يعلو كعبه على الأرض ويبيض وجهه. التفت الحجاج إلى الغلام، قال له: ما تقول؟ قال: قاتلك الله من منافق ما أفهمك. قاتلك الله من منافق ما أفهمك. عند ذلك أمر الحجاج بقتله، ثم بعد ذلك عفى عنه لحداثة سنه ولصفاء ذهنه، وقال له: إياك والجرأة على أرباب الأمر، فتق مع من لا يعفو عنه. قال الغلام: العفو بيد الله لا بيدك، والشكر لله لا لك. لا جمع الله بيني وبينك، ولا أن يلتقي السامري وموسى. ثم خرج فابتدره الخدم، قال الحجاج: دعوه، فما رأيت أشجع منه قلبا ولا أفصح منه لسانا، فلا والله ما وجدت مثله، وعسى أن لا يجد مثلي قط. فهذا مثل تربية صالحة، تربية إيمانية نشأت على كتاب المولى جل وعلا. وهناك مثل آخر، أحد الأمراء قيل بأنه المأمون خرج ذات يوم في رحلة صيد، خلال الطريق وجد مجموعة من الأولاد يلعبون في الطريق. عندما شاهدوا الأولاد، عندما شاهدوا موكب الأمير يتقدم نحوهم، فروا من الطريق إلا ولدا واحدا بقي في مكانه. تعجب المأمون لذلك، ولما وصل إلى الولد قال له: لماذا لم تفر مع بقية الأولاد؟ قال: يا أمير، ليست الطريق ضيقة حتى أوسعها، ولست مجرما فأخاف وأفر، فلماذا أفر إذن؟ قال المأمون: ما اسمك يا غلام؟ فكر ذلك الغلام قليلا ثم قال: اسمي سعيد. قال المأمون: وماذا تصنع في هذا المكان؟ قال: نقرأ القرآن في مكتب هذا الشيخ. وقد كان هناك أستاذ يعلمهم كتاب المولى جل وعلا. وصادف أن تلك اللحظة هي فترة راحة بين الدروس، سأل المأمون الغلام: أي سورة قرأتها هذا اليوم؟ قال: قرأت إذا جاء نصر الله والفتح. استبشر المأمون بذلك، لأنه وجد اسم الصبي سعيد وكان يقرأ إذا جاء نصر الله والفتح. ودع المأمون الغلام ثم واصل رحلته، وعندما عاد من تلك الرحلة تعمد أن يجعل طريق عودته من ذلك المكان الذي يدرس فيه أولئك الأولاد. وعندما وصل إلى تلك المدرسة أو إلى ذلك المكتب، نزل من موكبه ثم دخل إلى ذلك المكان الذي يتعلم فيه الطلاب القرآن الكريم. دخل وكان الطلاب أثناء الدرس، شاهد الأستاذ المأمون فقام من مكانه متعجبا يقول: ماذا تريد يا أمير؟ قال: أريد طالبا يقرأ عندك القرآن اسمه سعيد. قال الشيخ: يا أمير، ليس عندنا طالب اسمه سعيد. قال المأمون: لا، سعيد طالب هنا يقرأ عندك القرآن الكريم، عمره 7 سنوات، وكان يقرأ اليوم إذا جاء نصر الله والفتح. قال الأستاذ: يا أمير، ليس في هؤلاء الطلاب واحد اسمه سعيد أبدا. عند ذلك نظر المأمون في وجوه الطلاب ورأى ذلك الطالب، فقال له: أنت يا سعيد، قم من مكانك. فقام ذلك الولد. قال الأستاذ: يا أمير، هذا اسمه عابد وليس سعيدا. فقال المأمون: لقد سألته عن اسمه، فقال: إن اسمه سعيد. وسألته: ماذا قرأ اليوم من القرآن الكريم؟ فقال: كان يقرأ إذا جاء نصر الله والفتح. قال ذلك الأستاذ: لا يا أمير، هذا اسمه عابد وكان يقرأ اليوم إذا زلزلت الأرض زلزالها. تعجب المأمون لذلك وقال للغلام: لماذا كذبت علي؟ فقال: ما أردت الكذب علي، ولكني وجدتك فرحا مسرورا خارجا في رحلة. ولو أني قلت لك أن اسمي عابد وكنت أقرأ إذا زلزلت الأرض زلزالها ربما تتشاءم بذلك وتعود فلا تكمل رحلتك. قال المأمون: أحسنت يا غلام، ماذا يصنع أبوك؟ قال: أبي يعمل سقاً يسقي الماء للبيوت. قال المأمون: نعم الولد وبئس الأب. قال الغلام: لا يا أمير، لا تقل هكذا، وقل نعم الأب وبئس الجد. لماذا؟ قال: لأن أبي إنسان عظيم، إنسان طيب، علمني القرآن الكريم. أما جدي فقد ترك أبي هكذا بدون تعليم، فصار سقاء يسقي الماء للبيوت. عند ذلك قال المأمون لخادمه: أعطه دينارا هدية. دفع الخادم للغلام الدينار ولكنه رفض أن يأخذه. قال المأمون: خذ الدينار، إنه هدية من الأمير. قال الغلام: لا يا أمير، ولم؟ قال: لأن أمي ستضربني ضربا مبرحا إذا أنا أخذته. قال: ولماذا تضربه؟ قال: لأنها ستقول: من أين سرقت هذا الدينار؟ قال: كلها أعطاني الأمير. قال: لا تصدق، لماذا؟ قال: لأن الأمير لا يعطي دينارا واحدا. فهذه العقلية أيها المؤمنون، هذا الذكاء، هذه النظرة، أين نجدها؟ نجدها ونلقاها نتيجة للتربية الإسلامية العظيمة، للتربية الصالحة، التربية المقتبسة من القرآن الكريم ومن تعاليم الحبيب المصطفى صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله. توبوا إلى الله واستغفروه، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله. أما بعد أيها المؤمنون، يقول حبيبنا المصطفى صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله: أدبوا أولادكم على ثلاث خصال: حب نبيكم وحب آل بيته وتلاوة القرآن، فإن حملة القرآن في ظل عرش الله يوم لا ظل إلا ظله مع أنبيائه وأصفيائه. فلا بد أيها المؤمنون، لا بد وأن نعلم أولادنا من هو الحبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وما هي أخلاقه، وما هي سيرته، وكيف كانت حياته، حتى يكون أحب إليهم من أنفسهم. نعلمهم حب آل البيت سلام الله عليهم، من هم وما هي منزلتهم وما هي حقوقهم وما يجب علينا نحوهم، لأن مولانا سبحانه لا شك أنه سيسألنا عن ذلك يوم الحساب. نعلمهم تلاوة القرآن الكريم وآداب القرآن وأخلاق القرآن. يقول الإمام علي سلام الله عليه: من لم يتعلم في الصغر لم يتقدم في الكبر. وخير جليس لا يمل حديثه وترداده تزداد فيه تجملا، وحيث الفتى يرتاع في ظلماته من القبر يلقاه سنا متهللا، هنالك يهنيه مقيلا وروضة، ومن أجله في ذروة العز يجتلى، يناشد في إرضائه لحبيبه وأجدر به سؤلا إليه موصلا. فيا أيها القاري به متمسكا، مجلا له في كل حال مبجلا، هنيئا هنيئا مريئا والداك عليهما، ملابس أنوار من التاج والحلى. فبادروا أيها المؤمنون، بادروا إلى تعليم أولادكم كتاب المولى سبحانه وتعالى، بادروا إلى تعليمهم علوم هذه الشريعة الغراء، فقد جاء عن الحبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم